عادت لهم قبضة الحكم، فعملوا بني إسرائيل أسوأ المعاملة، أذلوهم، وعاش بنو إسرائيل في ذل وفي هوان، وصل لدرجة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أي أهل مصر الأصليين الذين هم فيها من القبط، كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فولد موسى في هذه الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل، لكنه ولد تحت عناية الله وتحت عين الله وتحت صنعة الله، اصطنعه الله وحفظه ورعاه، ونشأ ليكون المنقذ المخلص لبني إسرائيل من ذل وهوان حكم الفراعنة. ونشأ وكبر وكان ما كان، وأخرج من مصر أو خرج من مصر هاربا، وعاش في الشام على حدود الأردن فترة في مدين، وأثناء رجوعه إلى مصر وكأنه يستشعر أن عودته إلى مصر ضرورة، وأن وجوده في قومه ضرورة لكي يعايشهم ويشاركهم المعاناة، ثم يساهم بعد ذلك في إنقاذهم بقدر الإمكان. يعني موسى خرج من مصر، خرج خائفا يترقب، وعاش في مدين على حدود الأردن فترة غريب، والغربة معاناة، ولكن في باله أنه لا يتخلى عن أهله في مصر، وأراد أن يرجع، وشيء طبيعي أنه يرجع ليعايشهم، يعني يعيش المأساة اللي هم عايشينها حتى وإن كان مستريحا في الشام، لكن لابد أن يعايش قومه، يعني يشاركهم المآسي والأحزان ويقاسي معهم، ثم بعد ذلك يساهم في إنقاذهم. وفي عودته وأثناء رجوعه كانت إرادة الله أن اصطفاه بالرسالة، وقال له المولى تبارك وتعالى أنك من الآن مكلف، زي ما نقول احنا بالبلد كده، مكلف تكليف رسمي من قبل الله. يعني هو راجع لمصر عشان يعيش مع أهله ويعيش ظروفهم، عشان ما يتخلاش عنهم، عشان ما ينفعش يعيش لوحده وهو شايف حالهم في الهوان. لكن إرادة الله، وده يرجع إلى الفطرة السوية في قلوب ونفوس أولياء الله، منهم موسى، أولياء الله الذين هم يحبون الله ويناصرون الحق من أجل مرضاة الله. الأنبياء أول الأولياء. يعني سيبنا من الاصطلاحات الشرعية، عشان مفيش واحد يشغل بالي يقول لك النبي والولي والكلام ده، لا. لما موسى بيقول أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا، يبقى هو الله ووليهم وهم أولياء الله. واضح إن شاء الله؟ عشان ساعات تقرأ كتاب كده ولا تسمع كلمة النبي والولي والكلام ده، سيبك من المصطلحات دي، خلينا أن الأنبياء هم أول من يوالون ربهم، يناصرون الحق ويناصرون التوحيد وينشرون الحق على أرض الله. تفكير موسى أنه ما ينفعش يعيش في الشام ولو كان مستريح، لكن لازم يعيش مع أهله كان ينقذهم، وده تفكير الفطرة السوية. والفطرة السوية هي اللي مهيئة في موسى عشان كيف يبقى نبي. فاصطفاه ربه في عودته من الشام، فاختاره أن يكون نبيا. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك كن من الشاكرين. وهذا من الآيات التي ستقرأ إن شاء الله. موسى اصطفاه ربه لينقذ بني إسرائيل من الذل والهوان الذي كانوا يعيشون فيه مع الفراعنة في مصر. أخذ مواقف كثيرة جدا وضحتها سورة الأعراف وغيرها من السور في مواجهة الطاغية الأكبر فرعون، وفي صراعه مع أعوان فرعون من السحرة، ونصره الله في آخر المطاف، وخرج ومعه بنو إسرائيل من مصر إلى الشام على موعد من الله، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دي خلاصة القصة الأولانية، إن ربنا أنقذ موسى وقومه ومروا في البحر وأغرق فرعون وقومه، وكده يبقى المفترض أن بنو إسرائيل يتمسكوا بموسى وبالحق الذي جاء به موسى بين أمرين. الأمر الأول أن ربنا أنقذهم من الظلم والطغيان والذل والهوان اللي كانوا عايشين فيها عشرات السنين في مصر في ظل حكم الفراعنة، والأمر الثاني على موعد مع الله أن ينصرهم ويمكنهم في الأرض وينشئ لهم قوة ودولة يحيون فيها في عز وكرامة ونعيم في الدنيا وفي على أمل مرضات الله في الآخرة. صلى على رسول الله. مركزين معايا؟ يعني ربنا أنقذهم من الذل والهوان بتاع الفراعنة، ورايحين على أمل مع موسى أنه ينقذهم ويعيشون حياة سعيدة في حياة مستقلة، ويورثهم مشارق الأرض ومغاربها، يبقى الحكم في الشام وفي مصر أيضا. ده وعد من الله. هذا الوعد تحرك موسى بناء عليه، وبالتالي بعد ما انتهت القصة وأغرق الله فرعون، ورأى بنو إسرائيل شافوا بعينيهم أن فرعون ربنا أغرقه وجنوده غرقوا جميعا وأنجاهم ربنا مع موسى، الأمل المنتظر بعد كده أن موسى عليه السلام يتلقى التوراة فيها هدى ونور، وهو رحمة للذين هم لربهم يرهبون. ده الوعد اللي كان منتظره موسى وبنو إسرائيل. فموسى ترك بني إسرائيل في الصحراء ومعهم هارون، وأوصاه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وأنا سأذهب إلى ربي لأتلقى البرنامج اللي هنعيش عليه في العز والكرامة اللي هو التوراة والإنجيل والصحف. ويذهب موسى عشان يلقى ربه ويستقبل الوحي، وكان طبيعي أن يتهيأ لهذا الأمر. ربنا قال له قدامك 30 يوم استعد عشان تتلقى التوراة والوحي. فبدأ عشان يستعد للقاء الله صياما وقياما وذكرا والتجاء إلى الله 30 ليلة. كملت 30 ليلة، ربنا قال لي كمان 10 عشان يتهيأ للوحي ولتلقي التوراة والصحف التي فيها البرنامج والمنهج الذي يمشي عليه مع بني إسرائيل عشان يبقوا أعزة ولهم كرامة ويملكوا الأرض في مشارقها ومغاربها. بعد 40 ليلة ذهب موسى إلى الطور على وعد من الله، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وصى هارون، وهارون نبي ومصطفى وطبيعي مش محتاج لوصية، لكن المسؤولية الأكبر كانت على موسى على نبينا عليهم السلام أجمعين. وهارون هيخلفه في فترة غيابه في تلقي الوحي، يوصيه وهو نبي وعارف حدود ما يطالب به. لكن واضح أن سيدنا موسى كان حذرا، عارف طبيعة بني إسرائيل أنهم يعني طبيعتهم معوجة وأن نفوسهم غير سوية، والعلماء يقررون حقيقة واقعة أن الفترة اللي عاشها بنو إسرائيل في الذل والهوان خلت نفوسهم ضعيفة وفي منتهى الجبن وفي منتهى الغباء. لما عاش فترة طويلة في الذل يعني تعود على الجبن، الواحد كان يخاف يطلع من بيته ويخاف مرات تولد ولد ويخاف يعني يواجه واحد من قوم فرعون بكلمة، وعايشين في الذل والهوان، خدمة يخدمون الفراعنة بالليل والنهار. قالت هذه الفترة جعلت نفوسهم معوجة ولا يقبلون الحق. فعشان يعني سيدنا موسى يذهب للقاء ربه وكان حذر للسبب ده، لسبب ان هم نفوسهم مش طبيعية ولا يقبلون الحق ومش عايزين يفهم الصح، فعانى معهم ومن خلال معاناة معهم قال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وله تجربة لسه ما ملهاش يوم أو اثنين قبل الموعد قبل ما يستعد للقاء الله، إنهم مجرد ما خرجوا من البحر قالوا لقوا ناس بتعبد أصنام، قال يا موسى عايزين صنم زي ما اسمه. فجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. عشان كده لما أقول أغبياء ما يفهموش لما جبتش حاجة من عندي يعني، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، قد أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة. يبقى هم لسه ربنا نجاهم، ومجرد ما لقوا يعني ناخذ شم ونفسهم لقوا ناس بتعبد اصنام، يا موسى اجعل لنا الها. ده اللي خلاه حذر بيقول له يا هارون اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ليه كان حذر؟ عشان الماضي بتاعهم والصفحه السوداء بتاعتهم لهم سوابق معاهم. بالعافية أقنعهم أن الأصنام دي ما تنفعش، وإحنا ربنا أنقذنا من الذل وعايزين نلجأ إلى الله وحده. أقنعهم وأخرسهم وسابهم للقاء الله، لكن الخبث الموجود فيهم وكان فيهم الخبيث السامري أكبر منافق يعني ذا خرج معهم وهو لا يؤمن، فهو عارف ميول هؤلاء الفسدة الجهلة. يدوب موسى مشى وهارون موجود معاهم، يجي السامري هذا المنافق يقول لهم انت انا عاوزها انا ايه رايكم؟ انا عندي فكره جميله، يعني فيه انا يعني فيه اله مليح نعبد كده لحد ما نشوف موسى يمكن يتاخر ويمكن ما يجيش، واحنا ايه يعني ناخذ حظنا في العباده. صنع لهم عجلا من حليهم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ده الإله ده بتاع موسى، بس موسى ما قال لكم شنسي، يقول لكم خليكم حوالين الإله كده واعبدوه على مجيلكم. يعني هم طبيعي من غبائهم وجهلهم مستعدين لهذا الكلام، فاتبعوه. هارون معاهم يحاول يقنعهم ما أمكنش، لكن هم متصلبين ومتشددين ومتمسكين برأيهم. فهارون خشي على نفسه موسى يناجي ربه وينتظر الخير الكثير الذي يأتيه من السماء ومن رب الأرض والسماء، وعلى أمل يرجع ينقذ هؤلاء، وهم من وراه بيخربوا الدنيا. وهذا موجود بالتفصيل في سورة طه. ربنا قال له يعني أنت في المناجاة خلي بالك، الجماعة اللي وراك دول خربوا الدنيا وفسدت أخلاقهم وأعمالهم سيئة وحالهم. هنا في السورة دي اختصرها وقال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، عاجلتم أمر ربكم؟ لما أنا هجيب لكم الخير كله الوحي والسماء من السماء، أنت تقول عاوزين إله وتتخذوا عجل جسدا له خوار، يعني كتلة ذهب لا قيمة له، لا يتحرك ولا يسمع ولا يفهم، وتقولوه إله، تتخذوه إله. وطبعا عامل السامري بما يستحق، ما خطبك يا سامري؟ ادعى ادعاءات سيئة كما في سورة طه. وبعدين ربنا يعني سيدنا موسى انتقم من السامري وانتقم من عجله وحرق عجله وبدأ يقاوم مع بني إسرائيل عشان يقنعهم العجل ما ينفعش ما يضرش. وتخيل ان ناس عاوزين حد يقنعهم ان العجل الذهب ده لا يعبد ولا يضر ولا ينفع، شوف يعني يبدأ عقولهم شكلها ايه. فهو سيدنا موسى من الحاسة دي من السابقة دي خارج لمناجاة ربه، وعارف انهم ملهمش امان، ملهمش امان، لان قالوا ايه جعلنا الها كما لهم الهة. وبعدين لما خرج رجعوا في المصيبة الثانية ان اتخذوا العجل، فيرجع سيدنا موسى غضبان اسفا. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، عجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، قال ابن ام ان القوم استضعفون وكاد يقتلونني فلا تشمت بها الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. دي لازم نوقف معاها. موسى غضب وله حق ان يغضب، يعني احنا بنقول يعني نمشي في الطريق الصح عشان ربنا يرفعنا في الدنيا وفي الاخره، وهم بيشدوا الوراء ويرجعوا للحضيض وينزل في في القذر والحقر بتاع الشرك وعبادة الصنم، فبيعاني. هو كان غضبان من حقه أن يغضب، وطبيعته كان حديدا، فعاتب على سيدنا هارون. سيدنا هارون طبعا اعتذر وقال أنا واحد في وسط بلد، يعني مجموعة من الناس، عشرات الناس ومئات الناس، دي قوم يعني مجموعة كبيرة جدا، قوم إيه أنا يعني، أنا بدل ما في يعني يقتلوني ولا يقتلني، أنا قلت أصبر لما ترجع وانا وانت نقف مع بعض وربنا يعين عليهم. لكن في دعوات موسى رب اغفر لي ولأخي، يقول العلماء كان دعاء موسى افضل من الاعتذار لأخيه هارون، يعني هو شد هارون وهارون ليش ذنب، فمن الطبيعي يعتذر لأخيه، فدعا ربه ان يغفر له لأخيه، وقالوا هذا ابلغ من الاعتذار، بدل ما يقول ما تزعلش يا هارون قال ربنا اغفر لي ولك، اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قيل إنهم بعد ذلك لما يعني اجتمع سيدنا موسى نفسه واخذ الالواح بعد ما رمى في الارض من غضب وبخد وسد اخوه وعمل المشكله مع اخوه واستغفر وتاب، اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون، خاطبهم وتابوا، ربنا هداهم وقالوا يعني خلاص نمشي معاك وانت ايه كلامك صح. فيعني الموضوع كان يحتاج إلى تجديد عهد مع الله، فاختار 70 رجلا من قومه عشان يعني يقف بين يدي الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله ويستعد لاستقبال المرحلة القادمة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وهم ماشيين في السكة 70 برضو الكويسين المعتدلين اللي بيفهموا، اللي أحسن ناس بيفهموا في المجموعة كلها، قالوا أرنا الله جهرة، مش أنت ربنا كلمك؟ طب إحنا عايزين نسمع كلام ربنا، طب إحنا عايزين نشوف ربنا، إيه المشاكل دي؟ يعني عشان تتخيل سيدنا موسى كان عايش ايه، والكلام ده للنبي محمد ولكل من يسمع عشان يعرف كيف ان اهل الحق لا بد ان يكابدوا وان يصبروا. لما السبعين اللي راحوا يتوبوا الى الله بالنيابه عن السبعمائه ولا سبعه الاف ولا حتى سبعين الف، المفروض يتوب عن هؤلاء جميعا. ارنا الله جهرا، لا حول ولا قوه الا بالله. احنا فين وانتم فين؟ وانتم عايزين، انت مش لما تتوبوا ربنا اول وتضمر تقول يعني يجي اتيكم الخبر ان ربنا رضي عنكم وتاب عليكم، تيجوا تطلبوا من الله ما يكون يعني يتلائم مع العقل. وفيه ارنا الله رجل. اذا كان سبحان الله سيدنا موسى قال ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي فخذ ما اتيت وكن من الشاكرين. انت مكلف برساله، احمد ربنا على انك مصطفى من الانبياء، وخذ ما اتيتك بقوه وامر قومك اخذوا باحسنها، دي مهمتك يا موسى ودي مهمتك يا محمد. خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، خذ ما اتيتك بقوه وامر قومك اخذوا باحسنها. لكن سبحان الله سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تكبر واستهبال وعدم انتباه، مش منتبهين للي بيسمعوه، ما بيسمعوش كويس، مش عارفين آيات الله، مش عايزين يتدبروها، مش عايزين ينتفعوها، عشان كده ما يستاهلوش إنهم يرزقوا الهداية. ودي قاعدة مضطردة، يقول سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض، في أي زمان وفي كل مكان، مش بني إسرائيل بس، هذه قاعدة مضطردة في كل الأزمان، اللي مش عاوز يفهم واللي مكابر واللي ما بيسمعش كويس وما بيتدبرش كويس مش هينتفع ومش هيهتدي. ودي قاعدة موجودة، لأن كلما يعني غلظ القلب وقسى كلما كان أبعد ما يكون من فهم الحق. لا ينشرح فهم الإنسان القلب قاسي القلب لا ينتفع أبدا جهد السماء. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الرجفة اهتز بهم الجبل، عشان بيقولوا كلام فوق العادة، يعني لا يمكن أن يتخيله عاقل أبدا. أخذتهم الرجفة، فسيدنا موسى يعني يستغيث ويلجأ إلى الله، يا رب أنت كلفتنا بالرسالة وأنت ولينا، يعني أنت الذي تنصرنا ولا ملجأ لنا سواك، هنلجأ لمين غيره؟ أنت يعني اغفر لنا وعافنا ولا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء. احنا في امتحان ونحن عبيدك، نستسلم ونرضى بقضائك وبما يكون، لكن لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني يا رب رحمتك أوسع وأنت لا تهلك عبادك المؤمنين وأوليائك الصالحين والذين يعبدونك ويوحدونك ويعملون بما أنزلت من كتاب وما أنزلت من شرائع، أنت لا تهلكهم لأنك أنت الرحمن الرحيم. فنجاه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. ولكن بعد ذلك كتب الله على بني إسرائيل أنهم يتيهون في الأرض 40 سنة لحكمة أرادها الله، لأن قال لك إن النفوس الغليظة والعقول الغبية لا تستقيم إلا بعد مرحلة طويلة، تحتاج إلى مرحلة طويلة في تنقية وتصفية عشان يتخلص من آثار الماضي والذل والهوان والأفكار السيئة الخبيثة التي تركزت في نفوسهم. وفي نفس الوقت في 40 سنة يخرج جيل يربى على يد موسى وهارون، يفهم الصح. فلما يطلع جيل بيفهم الصح يتحرك موسى وهارون أو من بقي، لأن سيدنا موسى مات في مرحلة الأربعين، في مرحلة الثيل، وسبحان الله العظيم وبحمده، وهارون مات قبل موسى، لكن في مرحلة الثيل 40 سنة نشأ جيل يدوب يعني يستعد. وربنا يعني قال إن سيدنا موسى قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، رفضوا وقالوا نخش ليه، احنا لا تخش انت وقاتل انت وربنا وجهزنا البلد ونخش كده ناكل ونشرب ونعيش ونعيش في الفاكهه والشجر والثمار نعيش مستريحين، بس انت قوم بالمهمه ده احنا مش قادرين على الموضوع ده. فكتب ربنا عليهم التيه 40 سنة الى ان اراد الله ونشا جيل يعني ربما يتاتى منه الفهم، بل هو الذين يتاتوا منهم الفهم، وربنا سخر لهم يعني احد قواد الجيش اللي كانوا مع موسى وشع بن نون وقادهم ودخلوا الارض المقدسه واورثهم الارض بعد ان اتاهم هذا ربنا هذه الشريعه وتمسكوا بها. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر، ربنا اعطاهم ومن مكنهم من بلاد الشام كلها ودخلوها وحكموها واستقر الأمر فيها. لكن بعد معاناة من سيدنا موسى فليتعظ محمد صلى الله عليه وسلم عشان يصبر مع أهل مكة، وليتعظ كل من يريد أن يتبنى فكرة الحق، ولينتظر كل من ينصر الحق الأمل في رحمة الله وفي نصرة الله وفي عزة الله وفي التمكين من الله. قد وعد ربنا أمة محمد لأنها هي الأمة الوارثة بعد بني إسرائيل، وأنها خلال هذه الآيات أمة محمد ستمر بمراحل فيها معاناة وفيها مكابدة وتحتاج إلى صبر، ولا ينبغي أن يفارق الأمل قلوب أمة محمد لأن الله سيعزهم وسينصرهم. وفي وعد من الله أيضا أن بني إسرائيل سيفسدون وتكون لهم الكرة مرات وتقوى شوكتهم، لهم قوة وسلاح ونصرة يناصرهم أهل الأرض، لكن الله وعد أنهم إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. القرآن جاء بالحق ووعد ربنا حق، ونحن على أمل في رحمة الله، ونسأل الله أن يغفر لنا ما كان منا من إسراف أو تفريط أو تقصير، وأن يقر أعيننا بهلاك بني إسرائيل اليهود الذين يحاربون الإسلام والذين يعاندون ويتعنتون، وأن ينصرنا عليهم وعلى من شايعهم وعلى من ناصرهم، وأن تقر أعيننا بنصرة دين الله وبعزة أولياء الله وبتحرير بيوت الله ونصرة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والله أعلم وبارك الله فيكم.